بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول سبحانه: والله يحب المطهرين. أي طهارة هذه التي عناها الله بقوله ويحب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ قال العلماء: قوله تعالى إن الله يحب التوابين هذه تشمل طهارة القلب، والمتطهرين تشمل طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة المكان. فحتى تحظى بمحبة الله لك، ولا يخفى أن محبة الله لها توابع عظيمة، إذا حبك الله حلت كل أمورك، كل أمورك تحل، ويكفي أن الله يتولاك ويدبر لك أمرك أحسن التدبير. فعلينا أن نحرص على الأمور التي تجلب لنا محبة ربنا. هي أمور كثيرة، منها العفو عن الناس كما قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. منها الصبر والله يحب الصابرين. منها الاجتماع وعدم الفرقة والاختلاف، فإن الله قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. منها إتيان الرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. فإذا رخص الله لك في القصر في السفر مثلا رخصة، يحب الله منك أن تأتيها. ففي هنالك أمور كثيرة نستجلب بها محبة ربنا. نركز على شيء في هذا المجلس في الدقائق القليلة، وهي قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين قلنا ما يتعلق بالقلب، لا بد أن تنظف قلبك وأن تطهر قلبك، وهذا أكثر ما يكون بالاستغفار المتواصل. تكثر دوما من قول: أستغفر الله أستغفر الله، رب اغفر لي رب اغفر لي. تكثر من هذا، فهذا بمثابة الغسيل للقلب، بمثابة الغسيل للقلب، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: إنه يغان على قلبي. والغان طبقة رقيقة تكون حول القلب، حتى نتيجة الغفلة، نتيجة سهو، عن نتيجة عدم تدبر لأي شيء. إنه لا يغان على قلبي، وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ويقول عبد الله بن عمر: إن كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، في رواية إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة في المجلس الواحد. يعني طول ما هو جالس عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، تكثر من سؤال الله المغفرة. هذا تنور به صحيفتك، ويصفو به قلبك، وتتسع به أرزاقك، ويقوى به بدنك، وتبتعد عن اللغو. ما عندك وقت للغو، الناس يخوضون في القيل والقال وعلى نهج المصريين عفى الله عنهم، ها ها ها ها ها ها ها. ما فيش كده يا ناس، يا ناس، يا أهل الإيمان، يا أهل العقل، يا أهل التدبر. ابتسامة رسول الله قليلة، ابتسامته ما رؤي ضحكا حتى تبدو نواجذه، يعني ما يفتح الفم حتى ترى اللهوات، لا، ابتسامة خفيفة، القهقاه الزايدة، ما من شأن العقلاء ولا ولا ولا الطيبين. اكثر من الاستغفار، اكثر من ربي اغفر لي، ربي تب علي. فكي يطهر القلب، ان الله يحب المتطهرين، يحب التوابين، طهارة القلب احرص عليها، تغسلها بالاستغفار، تغسلها بالاستغفار. وقد ضرب لذلك مثل في الكتاب العزيز، الله نور السماوات والأرض، مثل نوريك مشكاة فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دري، زجاجة المصباح لازم تنظفها، تزيل عنها الغبار حتى يشع. فكذلك القلب تغسله بالاستغفار، وتغسله أيضا مع الاستغفار برد المظالم إلى أهلها، لأنها توسخ القلب. فإذا قلت استغفر الله وأنت حرامي، لا، لازم ترد المظلمة لأهلها، وأنت قاطع للرحم لازم تصل للرحم، وأنت ظالم لزوجتك، لا، أحسن إلى زوجتك واستغفر. فلابد أيضا مع الاستغفار مساعدات تتمثل في رد المظالم إلى أهلها، تساعد على نظافة القلب، بل لابد منها، لابد منها حتى تتم لك التوبة. فالقلب كي يصفو لك، يصفو من الذنوب والمعاصي، تستغفر كثيرا صباحا، لن يضرك أنت جالس، حتى إذا قمت من نومك، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، ما في مانع تذكر الله وتستغفر في أي وقت. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بدلا من اللغو والقيل والقال استغفر، وأكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على ذلك. فقد تصدر منك ذنوب وأنت لا تشعر، قد تظلم شخصا وأنت لا تشعر أنك ظلمته، قد تظلم شخصا وأنت لا تشعر. ذكر رسول الله عليه السلام في سجوده يقول: اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما علمت وما لم أعلم، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وأوله وآخره وعلانيته وسره. فقد تظلم شخصا وأنت لم تدري، قد يحزن منك شخص بسبب نظرة نظرتها إليه، أنت ما في ذهنك أي شيء إلا الخير، لكن اغتم لهذه النظرة وأنت لا تشعر. فالرسول يقول: اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي. فعليك أن تكثر من الاستغفار كي يصبح القلب طاهرا نظيفا نقيا، وترد المظالم لأهلها. والقلب قد يعتريه أو تعتريه أمور أخرى، عياذا بالله، قد تحسد شخصا، شخص مضايقك وتعبك، لك حق، لكن الحق هذا لابد له حدود. لكن كونك تتمنى أن يهلك هذا الشخص، أو يخرس لسانه، أو يشب حريق في بيته، تكون ظلمت، فدخلت في عداد الحساد وأنت لا تشعر. فالحاسد أو الحسد وتمني زوال النعمة عن الآخرين. فعليك إذن أن تسأل الله أن يطهر قلبك من الحسد والغل. من دعاء للإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. صحيح أن هذا الشخص ظلمني، والظلم من أسباب الحسد، واحد ظلمك تتمنى أن يهلك، لكن يهلك لماذا؟ هو ظلمك ظلم خفيف، أمام الظلم الخفيف لا تتمنى أن يحطم ولا أن يهشم ولا أن يشب حريق يلتئم بيته، لا، كل شيء. فستدخل الآن في عداد الظالمين الحساد. شاهدي أنك تسأل الله أن يصرف عن قلبك الحسد، أن يصرف عن قلبك الغل. لذلك كان من دعاء أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الغل من فضل الله على أهل الإيمان يزال يوم القيامة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقد يكون في قلب المؤمن في الدنيا غل، غل لبعض المسلمين وارد، إخوة يوسف حسدوه، قد يكون في غل في بعض قلوب أهل الإيمان لأهل الإيمان، يمن الله عليهم يوم القيامة بنزع الغل من صدورهم. ولذا يروى أن بعض بني الزبير لما استأذنوا في الدخول على علي أذن لهم علي في الدخول، فقال له أحد الجلساء: هذا الذي أذنت له ابن الزبير، الزبير كان يقاتلك بالأمس، كيف تأذن لابنه؟ قال: اسكت. علي يقول: إذا لم أكن أنا والزبير من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فمن يكون؟ فاسأل الله أن ينظف قلبك من الغل، من الحسد، من حب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. قد تحب فضيحة المؤمنين فترتكب جريمة ولا يشعر الناس أنك مرتكبها، أنك تتمنى من قلبك أن يفضح أخوك المسلم، أو أن يشتت شمله، أو أن يفرق جمعه. حبك هذا لهذا كبيرة من الكبائر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فحتى يصفو لك القلب من الداخل، استغفر كثيرا، رد المظالم لأهلها حتى يزال عنك الوسخ، اسأل الله في الأمور التي أنت لا تستطيعها ألا يجعل في قلبك غلا للذين آمنوا، اسأل الله أن يقذف في قلبك محبته ومحبة رسوله ومحبة أهل الإيمان. لذا في الأدعية المأثورة: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. إذا سلم لك قلبك نفعك ذلك في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من النفاق، سليم من الغل، سليم من الحقد، سليم من الحسد. احرص على سلامة قلبك، نظف القلب، استغفار دائم، رد الحقوق. اختلجني شيء في شأن أخي الذي يظلمني، اللهم اغفر له، اللهم اهديه، إذا اهتدى سيرجع لي حقي، سينكف شره عني، سأخذ أجرا بدعائي له. فاحرص على سلامة قلبك، لأن الله كما قال الرسول عليه السلام: لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. أنت حلو وجميل، لكن ربنا ينظر إلى ماذا؟ إلى القلب والعمل. قلبك طيب، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فاحرص، لأن الله يرى القلب، يعلم ما تكنه الصدور، يعني قلبك لا يراه البشر لكن الله يراه ويعلم ما فيه من محبة أو بغض أو كره أو رحمة، ربنا يعلم ما في القلب. فاحرص على سلامة قلبك، ومن ذلك ومن هذه السبل السريعة الاستغفار اليومي الذي يحملك بإذن الله على رد الحقوق إلى أهلها، ويحملك أن تدعو لإخوانك المؤمنين ولأخواتك المؤمنات بأن يستر الله عليهم وأن يحفظ الله المسلمين. احرص على هذا الأصل أيها الأخ، أن بسلامة القلب تبلغ أعلى المنازل. لما جاء العربي إلى رسول الله وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ الساعة متى؟ رجل جاهل يعني يسأل بصوت عال في المسجد. قال إن الساعة لآتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا كبير صيام. أنا ما بصلي كثير، أصلي الواجب علي والمفروض علي وأصوم المفروض، ولكني أحب الله ورسوله. قال الرسول المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فكونك تبيت وليس في صدرك غل لأحد، هذه منقبة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من العباد، احرص عليها. وكذلك ربنا يحب المتطهرين، كما نحرص على سلامة قلوبنا من الغل والحسد والذنوب وغير ذلك، نحرص على طهارة الأبدان أيضا. ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قبلها الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تعاشر زوجتك وهي طاهر، ليست حائض. فحاول أن تطهر بدنك. بماذا أطهر بدني؟ 5 مرات في اليوم، والوضوء، الوضوء من أنفع الأعمال لك. عمل يسير والله ما هو شق، يعني وأنت خلاص دخلت الحمام قضيت الحاجة، لن تأخذ 2 دقيقة في الوضوء بإذن الله. شوف خلاص غسلت الوجه واليدين المرفقين، مسحت رأس، غسلت الرجل، ممكن تأخذ 1 دقيقة، لكن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كيف تعرف أمتك من بين سائر الأمم يا رسول الله؟ تأتي أمتي غر محجرين من أثر وضوء، بياض ناصع يوم القيامة لمواطن الوضوء، والوجه ناصع والأرجل ناصعة، علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، غر محجلين من آثار الوضوء. فالوضوء كما قال الرسول الطهور، اسمع الحديث، الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان الطهور. طهور الوضوء شطر الإيمان، هو اللفظ الطهور شطر الإيمان، طهور من الحدثين الأكبر والأصغر. إذا كان هذا الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، فلماذا لا أحافظ عليه؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكروهات، أول شيء إسباغ الوضوء على المكروهات، بعدها كثرة الخطأ إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، كأوله إسباغ الوضوء على المكاره. تتوضأ وإن كان الماء بارد شوية، توضأ وتحمل، قلت لك لن تأخذ 2 دقيقة في الوضوء، ولكن يسره على من يسره الله عليه، هو ليس بواجب لكن مستحب. تبلغ، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نصوص تتلوها نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طهارة في الوضوء وفضل الوضوء، فيما ما يقارب عن رسول الله أكثر من 30 حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في فضل الوضوء. فاحرص عليه، احرص عليه. وكما يقول بعض الناس هو يحاجج النصارى، انظر كان النصراني يتكلم في نظافة المسلمين، قال تتكلم في نظافة المسلمين أنت؟ نغسل أيدينا في اليوم 5 مرات على الأقل، 5 مرات، ونستنجي وننظف، انظر إلى شأنكم أنتم. فالوضوء يا إخوة حريصوا عليه، والغسل، لا تترك نفسك جنبا كثيرا، في الحال اغتسل وإن تمهلت شيئا ما، لكن لا تترك نفسك زمنا بدون اغتسال، اغتسل، تنظف. طهارة الثوب، إذا كان ربنا قال وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فكن نظيفا في بدنك داخليا وخارجيا، نظيفا في ثيابك، لا تكن دنس الثياب، نظيفا في بدنك، نظيفا في ثيابك. ما يمنع أن تكون متطيبا؟ يقول أنس وغير أنس: ما شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما مسست كفا قط ألين من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكن طاهرا في ثوبك، طاهرا في بدنك، متوضئا. أيضا المكان الذي تجلس فيه، نظف المكان الذي تجلس فيه، نظفه. فطهروا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. إن امرأة أبي زرع تثني على جارية أبي زرع، تقول: جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع، لا تملأ بيتنا تعشيشا، ولا تنقر ميرتنا، ولا تنقص ميرتنا تنقيش، شاهدنا لا تملأ البيت تعشيش. خل البيت نظيف أيتها الأخت. في بعض الأخوات أو النسوة المتزوجات كل البيت كراكيب تصد النفس، كل البيت كراكيب، إزازة مية معدنية فارغة تقول خليها هنا في جنبي يمكن نحتاجها يوم من الأيام، كل مكسورة ارميها يمكن نحتاجها يوم من الأيام نسند بها الزير. تملأ البيت تعشيش، لا، النظافة لا تتوافق مع هذا. قلت: امرأة أبي زرع تثنى على الجيران تقول: لا تملأ بيتنا تعشيش، خرقة قديمة تجدها مرمية، مش عارف، نظف البيت. هذه أشياء يعني تقذر البيت وتحوي الحشرات وتتسبب في الأذى النفسي. في بيوت تدخلها تجد نفسك مستريحا في النظر إليها من نظافتها. ليس هناك كبير أساس ولا شيء، لكن في نظافة. الحوش أمام المنزل، المكان أمام المنزل في الشارع إذا كان نظيفا يسر النظر. طهروا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. فكن طاهرا في نفسك، متطهرا، نظيفا، لا تترك نفسك هكذا ملوثا. تطيب. والزوجة إذا قمت من النوم لا تجلس طول الوقت أمام زوجها مع مصر كما يقول الناس. خلقمي استعيني بالله وتوضئي ونظفي نفسك وعيشي نظيفة في البيت، عيشي نظيفة في البيت، توضئي وأزيل عن نفسك الأذى. ولا يحرص، لا تدخل الزوج عليك وأنت في حالة كريهة مثلا. في نحن بشر، نحن بشر، والنفس أن تتأذى مما يتأذى منه، أو الملائكة حتى تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لكن تجد الزوجة من الزوجات واكلة فسيخ، والزوج دخل عليها ويتقدم بس سن 40 أو 50 سنة، شعرها شيب، الشعر أبيض ومتنعك. يا أخي سيتزوج عليك الزوج وله مبرر. يعني كوني نظيفة وكوني يعني في البيت منظمة، في عملك مطبخك نظيف مرتب، خلاص انت الحمد لله عملت الغداء، نظيف الأدوات وعينيها في رصصيها في المطبخ بطريقة جيدة. لكن كراكيب فوق كراكيب لست أنت الحمد لله، يعني فكراكيب فوق كراكيب. يجي الزوج يدخل المطبخ يلتقى مثلا برتقال معفن، واحد برتقالة معفنة، مش عارف رز خربان. طب في مساكين، طعميهم للمساكين إن كنت مستغنية. المهم يكون البيت نظيف، قدورا، ملابس، جسم، بدن. لا بد أن نحرص على نظافة البدن. وسبق وبينا يا إخوة نظافة الأسنان، نظافة الأسنان وتطهير الأسنان مطلب كبير، مطلب كبير لا ينتبه إليه إلا الفاطنون. ولذلك الرسول محمد عليه السلام ذكر كثيرا بالسواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كان إذا دخل البيت بدأ بالسواك، كان إذا قام من الليل بدأ بالسواك. في آخر حياته وفي مرض الموت ناولين السواك. عائشة، يشير إلى عائشة تناوله السواك يستن استنانا أحسن ما استن في حياته، وهو سيقبل على لقاء ربه يستن ويفلش بين الأسنان بالسواك طولا وعرضا. حتى أنه قال في بعض الأحاديث طبعا قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كان يستاك مع كل وضوء يستاك مع كل صلاة، حتى قال أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم يعني أنا كلمتكم كلام كثير في السواك. يعني تخيل أنك داخل تقبل زوجتك وجدت ريحة فمها ثوم ولا بصل ولا مطعم في فمها، في شخص أكل لوبيا على فاصوليا على مش عارف تقلية، الفم نفسه رائحته كريهة، أن تدخل تنظف الفم خير والحمد لله. وأنت يا زوج أيضا لا تذهب تحشش وتشرب الشيش والدخان وتأتي تقترب من زوجك تراها ابتعدت عنك ونفرت منك. فالنبي يأمر بالنظافة، نظافة الوجه، نظافة الفم، نظافة الشعر، تمتشط الشعث أمام زوجها. الرسول عليه السلام يقول إذا أطال أحدكم الغيبة تأخر جاء في سفر لا يطرق أهله في الليل طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم، ولكن أمهلوا حتى تمتشط الشعث وتستحد المغيبة. المرأة التي تركت شعر العنة يفحش من الأمام ومن الخلف عفن، وبعد ذلك الزوج يدخل عليها وهي بهذه الطريقة يصاب بأرفة لا يذهب إليها مرة ثانية، على ما الأخوات يتصلون ويشكون. وبعض النساء وطبعا إن الله لا يستحي من الحق، بعض الفتيات الأبكار تظن أنها لا تحلق العانة أن حلق وتفحش العانة بطريقة كريهة. الأمهات يقولون لنا في الاتصالات الهاتفية انصحوا بنات الناس البنت عندنا بك تظن أنه لا يلزمها أن تحلق أن حلق العانة لا يجوز تخاف عن لا، حلق العانة من سنة الفطرة للرجال للنساء للشباب أيضا، شاب خزر ولا معفن الأظافر طويلة وتحتها طين والعانة قذرة والإبط شعر يا أخي كن نظيفا طيبا متطيبا، ليس كما يقول قائل من برة هلا هلا من جوا يعلم الله، من جوا خربان ومن برة تظهر الناس. كن نظيفا ظاهرا باطنا قلبا لسانا، كن طيب اللسان عفيف اللسان، احرص على أن تكون من التوابين ومن المتطهرين. لماذا؟ هذا أمر الله، قال تعالى وثيابك فطهر، وقال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا في مسجد قباء والمسجد النبوي والله يحب المطهرين. نساؤكم حرث لكم فتحرثكم، يسألونك عن المحيط قل هذا إلى قوله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الزوج قد يحب زوجته ولكن تهمل في نفسها نتيجة خلاص مطمئنة إلى أن الزوج يحبها، لكن فجأة يدخل عليها الزوج وشعرها منكوش وأبيض وغير ما شعثة الرأس، ويدخل عليها وفي حالة بزة ثياب متسخة ما عرف طلع من المطبخ ما حرصت على نظافة، يتسرب إليه الكره لها خلاص لا يحب أن يراها ولا يشمها ولا يعمل. يا ناس علموا نساءكم النظافة، علموا البنات النظافة، نظافة البيت، نظافة المكان. تعجبت من بعض الإخوة، نكون في بعض الأسفار يا شيخ محمد وهذا الأخ يقوم من النوم كلنا نرتب الفرش وننظم الملاية وتظبط المخدة وترشها بعض العطر أو الأشياء النظيفة وهو يتركها كما هي، المرتبة كما هي والفرش كما هو. يا أخي نظف، قل من حاجة نمت أنا ونخبطها تاني، يعني عقليات ما أدري كيف يعني كيف تعالج مثل هذه العقليات. فيا إخوة شعار إن الله يحب التوابين، واعلموا أن الله يرى قلوبكم، طهروها من كل شائنة بالاستغفار والتوبة ورد المظالم لأهلها وبدعاء الله أولا وأخيرا، وطهارة البدن كذلك يحبكم الله. ويا هنيئا له من أحبه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.